اذا اعرض عنه تلغي انه اقر المرة والثانية، كلما اعترف كلما اعرض عنه. اذا لا يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اعرض عنه استدراجا للرجل بان يسجل على نفسه الاقرار 4 مرات حتى يثبت عليه الحد. كيف هذا يا اولئك تقولون ذلك وهو في الحديث الاخر هلا سترتب بردائك يا هزال؟ كيف يصير هذا؟ يبقى هو يرغب، قل ما اخالك زنيت، لعلك فاخذت، لعلك قبلت، لعلك لعلك، أبيك جنون؟ فهل الذي يدفع الشخص بهذا كله بأنواع هذه الدفعات كلها يقوم يستدعي من أجل أن يعترف 4 مرات؟ لا والله ثم لا والله. إذا اعترف على نفسه بالزنا مرة واحدة فإن ذلك كاف لإثبات الفعل وموجب لإقامة الحد ما لم يكن هناك شيء آخر. ومعلوم أنه إن لم يثبت، إذا ثبت لم يكن للإثبات إلا الاعتراف، لو رجع عن اعترافه سقط الحد. ادرأوا الحدود بالشبهات. وماعز لما أوجعوه كما سيأتي في قصته قال هل لا تركتموه حينما فر، بخلاف البينة. واعتقد انه منذ التشريع الى اليوم لم تثبت جريمة الزنا على ثيب او بكر بشهود 4، وانما كل ما ثبت اما بالاعتراف والثبوت على الاعتراف او هناك تهمة او شبهة او غير ذلك فيدرأ الحد. وكما ذكروا في التوراة ياتوا ب4 شهداء يشهدون انهم رأوا هذا من هذه، كالمرود في المكحلة، كالرشا في البئر، فلا يتمكن احد من هذا. ما علينا من هذا، يهمنا في الحديث الذي معنا. فشهد اعترف بالزنا وشهد على نفسه 4 مرات. نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه استقباحا لما يقول وتمنى ان ينصرف عنه، لكنه ألح وجاء المرة الثانية، وقيل أعرض عنه وأدبر فجاءه من تلقاء وجه فاصفرف فجاءه من 4 مرات. ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم وهو ملزم بإقامة الحد؟ وتقدم بأن خاله جاء إلى أبي بكر قال هل أخبرت أحدا قبلي؟ قال لا. قال استتر بستر الله وتب. راح لعمر أيضا قال له هل علم أحد تقدم لنا؟ قال لا. قال تب لله وستر بستر الله، ما لم تطاوعه ولم تقره نفسه فذهب الى رسول الله فارسل الى اهله، ومجنون مريض بعقل شيء، فليستقصي الى هذا الحد يقول له اقر امامي 4 مرات لاشهد عليك؟ لا. قال ابن شهاب فامر به صلى الله عليه وسلم فرجم. اذا ولي امر المسلمين لا يشارك في الرجم خلافا لمن تقدم